بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب 13 من كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع أثر الدم. فرصة يعني قطعة، يعني خط ممسكة يعني عليها مسك، فتتبع أثر الدم. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه هي صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. وصلنا في الشرح إلى قول النووي، قال النووي المقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، سواء كان حيض يعني أو نفاس، وقيل لكونه أسرع إلى الحبل، يعني كأنه يقول أن المسك يساعد على يعني حدوث يعني تلقيح البويضة، كأنه ينشط الحيوان المنوي فيساعد على تلقيح البويضة فيحصل الحمل. يقول حكاية الموردي قال فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، يعني لا يشترط المسك ولكن أي يعني طيب يعني آخر يخلف مكان المسك إذا لم يوجد المسك، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق، حدوث يعني العلوق يعني الحمل. يقول وضعف النووي الثاني وقال لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة، وده طبعا قول قوي، يعني لو قلنا أن الحكمة في استعمال المسك حدوث العلوق يعني أو أنه يحصل الحمد بينشط مثلا الحيوان المنوي، فيبقى المرأة غير متزوجة لا تحتاج يعني إلى ذلك، إلى تتبع أثر الدم يعني بالمسك أو بالطيب يعني لاختصت به المزوجة. قال وإطلاق الحديث يرده، لذا يعني ليس خاصا بالمرأة المزوجة ولكن أي امرأة. قال والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة أو لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين، مزيل للرائحة كالطين، وإلا فالماء كاف. وقد سبق في الباب قبله أن الحدة تتبخر بالقسط، اللي هو البخور بالكست بالكاف أو بالقسط، فيجزيها. وطبعا الأول هو الأرجح أنه إزالة الرائحة يعني، ولكن يعني ما فيش ما يدل على أن هذا يساعد على العلوق، وكما قال النووي أنه ده ليس خاصا بالمزوجة. قوله فتطهري، قال في الرواية التي بعدها توضئي أي تنظفي. قوله سبحان الله زاد في الرواية الآتية استحيا وأعرض، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أشد حياء من العذراء في غدره، فهو يقول لها تتبع، فيقول لها تطهري بها، وهي تريد بالتفصيل كيف تتطهر بها، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله تطهري، ففهمت عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها وقال لها تتبعي، وقالت لها تتبعي أثر الدم يعني بالقطنة القطنة الممسكة. قول سبحان الله زاد في الرواية الآتية استحيا وأعرض، والإسماعيلي فما رأيته استحيا، فلما رأيته أو رأته استحيا علمتها، يعني تقول السيدة عائشة فلما رأيته استحيا علمتها، وزاد الدارمي وهو يسمع فلا ينكر. وطبعا كلمة يسمع فلا ينكر يعني إشارة إلى الإقرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها تتبعي أثر الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر، فلعل هذا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة يعني إما يعني قول أو فعل أو إقرار أو صفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صحابي يفعل شيئا ويقره فينسب هذا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أثر الدم قال النووي المراد به عند العلماء الفرج، وقال المحاملي يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها. قال ولم أره لغيره، يعني هو تتبع أثر الدم يعني المراد به الفرج والله أعلم. قال وظاهر الحديث حجة له، قلت ويصرح به رواية الإسماعيلي، يصرح به رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواضع الدم. وفي هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. ما يقول لا تطهري بها فبقطن ومسكة، فالمفروض هي تفهم يعني أن هذا مراد به يعني الموضع الذي يعني فيه الدم يعني كريه رائحة دم الحيض أو النفاس، وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها. ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني لحرص المرأة على لأنه ممكن الإنسان يستحي أن يسأل شيئا ويظل يعني فاقد الطهارة يعني سنين طويلة لأنه يستحي أن يسأل شيء عن الطهارة. كما أخرج مسلم في بعض طرق هذا الحديث، وتقدم في العلم كتاب العلم في الأول معلقا يعني محذوف بداية السند، وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي، أي في المحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها، وبوب عليه المصنف في الاعتصام الجزء 13 الأحكام التي تعرف بالدلائل، وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. إن عائشة يعني فسرت يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لأنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى يعني المرأة تبين لها، لأن هذا مما يستحي الرجل أن يكلم فيه المرأة. وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولم يقل عقبه نعم، إن سكوت الـ يعني الـ العالم أو المحدث يعتبر إقرار. يعني واحد يجي قدام مثلا إمام مالك يقول حدثنا مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيستحيل أن يكون هذا يعني لم يحدث به مالك ويسكت، ليشترط أن يقول نعم، فسكوت نفسه إقرار يدل أنه فعلا حدثه. يقول في صحة العرض على المحدث إذا أقره ولم يقل عقبه نعم، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. والعبرة طبعا عند الأداء وليس التحمل، يعني الإنسان ممكن يتحمل وهو صغير، يعني كما في قصة محمود بن ربيعة لما قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاة في وجهي وأنا ابن 5 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه و دفعه بفمه على محمود بن ربيعة يعني يداعبه بذلك، وحتى يتبرك هذا الصحابي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن أن يتحمل يعني قبل أن تتوفر فيه شروط العدالة أو قبل أن يسلم، فالعبرة بالأداء أن يكون بالغ يعني عاقل أو بالنسبة للأداء نفسه يعني، وليس عند يكون سليم من الفسق وخوارم المروءة. وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه، وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه أن المرأة مطلوب بستر عيوبه، وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. يقول وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه صلى الله عليه وسلم زاده الله شرفا. الباب 14 يقول الإمام البخاري باب غسل المحيض أو غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب، طبعا مسلم هذا ليس مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، فالبخاري لم يروي عنه، ولكن مسلم هو الذي روى عن البخاري ولكن لم يروي عنه في الصحيح لما حدث يعني من يعني بين محمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، وكان مسلم يسمع للبخاري على أنه من شيوخه ويسمع أيضا لمحمد بن يحيى الذهلي، كان أكبر سنة من البخاري بسنين، يعتبر من صغار شيوخ البخاري. فلما حدث ما حدث فالإمام مسلم لم يروي يعني في الصحيح لا عن البخاري ولا عن محمد بن يحيى الذهلي، ولكن البخاري كان أشد ورعا فروى عن محمد بن يحيى الذهلي ولكنه أبهمه، فيقول حدثنا يحيى أو أخبرنا محمد ويسكت، فهو يقصد محمد بن يحيى الذهلي، ولم يعتبر يعني ما حدث بينهما يعني جرحا يخرجه عن حد العدالة فيترك الرواية عنه. قال حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة، منصور ابن صفية يعني بنت شيبة، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. فالوضوء يطلق على على التنظيف، يعني توضئي يعني تنظفي بها أو تطيبي أو تطهري بها، كان في الرواية السابقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي، قالت عائشة رضي الله عنها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب غسل المحيض، تقدم توجيه في الترجمة التي قبله، قول حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم ومنصور هو ابن صفية المذكور في الإسناد قبله، وقوله توضئي ثلاثا يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا بتوضئي أي كرري الوضوء ثلاثا، ويحتمل أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم أي قال لها ذلك ثلاث مرات، أو قال كذا، وقع بالشك في أكثر روايات، وقع في رواية ابن عساكر وقال بالواو العاطفة والأولى أظهر، ومحل التردد في لفظ بها هل هو ثابت أم لا، أو التردد وقع بينه وبين لفظ ثلاثا والله أعلم. الباب الخامس عشر، يقول الإمام البخاري باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، يعني مشروعية أو من السنة مثلا أن تمتشط المرأة، يعني إذا كان لها ضفائر تفك هذه الضفائر وتمتشط يعني عند غسلها من المحيض. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضت الحجة أمر عبد الرحمن اللي هو ابن أبي بكر ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قول باب امتشاط المرأة، قول حدثنا إبراهيم هو ابن سعد موسى بن إسماعيل عن إبراهيم ابن سعد، قول انقضي رأسك أي حلي ضفره وامتشطي، قيل ليس في ذلك دليل على الترجمة. قاله الداودي ومن تبعه قال أنه أمرها بالامتشاط لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها، والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وأيضا يعني لما وضعت يعني زوجة يعني أبي بكر محمد بن أبي بكر كانوا في حجة الوداع وهم خارجون يعني بذي الحليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، يعني المرأة حتى إذا كانت حائض أو نفساء فتغتسل للإحرام سنة من سنة الإحرام وإن كانت لا تستبيح بذلك الصلاة. جواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ورفضه فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنته أو تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه. ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله لا عند غسلها أي من الحيض، ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا. والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام، أن النبي صلى أمرها بالاغتسال يعني يوم عرفة للإحرام وليس من أجل يعني للصلاة يعني. وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسلف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين، وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض يعني عند الإحرام، لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب عن سنة سنة الإحرام كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أو لا، إن هي تمتشط يعني أو تفك ضفائرها. قوله أمر عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر ولية الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم المحادة الليلة التي نزلوا فيها في المحصة والمكان الذي نزلوا بعد النفر من منى خارج مكة بعد انتهاء الحج، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب وأمر يعني عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. قول التي نسكت كذا الأكثر مأخوذ من النسك، في رواية أبي زيد المروزي سكت بحذف النون وتشديد آخره أي عنها. والقبسي معجمة والتخفيف، والضمير فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات، وفي السياق التفات آخر بعد الالتفات وهو ظاهر للمتأمل. آخر ترجمة في درس اليوم الترجمة 16، يقول الإمام البخاري باب نقض المرأة شعرها عند غسل أو غسل المحيض. طبعا هذه الأحاديث يعني مشروحة في الحج يعني كتاب الحج تقريبا الثالث يعني، فهنا من جهة الغسل من الحيض، ولكن هي مشروحة بكاملها في أليخ المواضع بها في كتاب الحج. قول باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمره فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمره، فأهل بعضهم بعمره وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمره. يعني كانت عائشة متمتعة في بداية الأمر يعني، والعمرة لابد فيها من الطواف أنها تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تتحلل ثم تبقى حلالا حتى يوم التروية، فهي أهلت بعمرة، فلما حاضت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وقيل يعني أمرها أن تفسخ العمرة إلى الحج إن هي تغير نيتها، فالعمرة لابد من الطواف يعني لأن العمرة طواف وسعي، ولكن الحج في مناسك أخرى والطواف بالبيت في طواف الإفاضة اللي هو ركن يمكن تأجيله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وتؤجل طواف بالبيت طواف الإفاضة، وقيل أمرها أن هي تجعل العمرة يعني حجة، ثم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم بعد أن انتهت يعني من الحج. يقول فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان يوم الحصبة المحصب يعني التي بات فيها بالمحصب أو مكث فيها بالمحصب أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدق. ان هي ما كانتش بذلك يعني متمتعة، يعني اما انها كانت قارنة انها دخلت العمرة على الحج على العمرة، او انها كانت ايه يعني افرضت الحج ثم اعتمرت يعني عمرة منفصلة بعد الحج. قول باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، اي هل يجب ام لا؟ وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائط دون الجنب، وبه قال أحمد ورجح جماعة من أصحابه أنه الاستحباب فيهما. قال ابن خدامة ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما رويا عن عبد الله بن عمرو قال قلت وهو في مسلم عنه، وفي إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه التصريح أنه كان يجيبه. وقال النووي حكى أصحابنا عن النخعي إبراهيم النخعي واستدل الجمهور على عدم وجوب حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. رواه مسلم وفي رواية له للحيضة والجنابة. وحمل الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليه إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. يعني هذه المسألة هي يعني هل يجب على المرأة يعني أن تمتشط أو أن تنفض يعني شعر رأسها أن تفك الضفائر، أو يكفي أن تصب الماء على رأسها فيصل إلى البشرة أو منابت الشعر وتغسل ظاهر الضفائر. طبعا لما ما يكون الشعر مضفر يعني لا يمس الماء كل شعرة من شعر الرأس، ولكن يوصل ظاهر الضفيرة ويصب الماء على أصل، وده الواجب يعني بالنسبة للغسل يعني. فقال إن نقض الشعر للحيض مثلا والأمر في هذا الحديث الاستحباب وليس الوجوب، وده الراجح يعني، واللي أكثر العلماء إن هو هذا أمر استحباب إن هي تمتشط أو تنفض يعني شعر رأسها بحيث إن كل شعرة بتغسل بالماء، ولكن لو صبت الماء على رأسها بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وغسل الظاهر الضفائر فالغسل صحيح سواء كان للجنابة أو للحيضة. وفي رواية الله للحيضة والجنابة. وحمل الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين. هناك قول آخر يقول يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليه إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا، إن امرأة مثلا شعرها كثيف والضفائر يعني ممكن تمنع وصول الماء إلى منابت الشعر أو، ولكن الأول هو الراجح والله أعلم. قوله فليهلل في رواية أصيلي فليهل بلام واحدة مشددة. قوله لا أحللت في رواية كريمة والحموي لا أهللت بالهاء. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.